Naam, kuna aliyeuliza swali anasema katika hadithi ya Arbab ibn Sariya, pindi Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza na kusema, wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, juu yenu kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu wa baada yangu. Swali langu ni je, hao makhalifa waongofu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokusudia hapo ni wepi? Tayeb, jawabu ni kuwa makhalifa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amekusudia ni Abu Bakr as-Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hao ndio makhalifa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusudia katika hadithi hii, na dalili zilikuwepo tu wakitazama katika maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi alikuwa hana uwezo wa kuwasalisha Waislamu, akawa amempitisha mbele Abu Bakr as-Siddiq awaswalishe Waislamu. Zote hizi ni dalili za kuonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tayari kisha mridhia Abu Bakr as-Siddiq kuwa khalifa baada yake. Na Abu Bakr radhiallahu anhu, wakati wa mauti wake au wakati wa mauti yake, akawa amemweka Umar na kusema kuwa ndio atakuwa khalifa baada yake, na vile vile Uthman ibn Affan baada ya kufariki Umar ibn Khattab, ahlu shura wakawa wamemchagua Uthman ibn Affan kuwa khalifa. Na baada ya Uthman kufariki, masahaba wakakubaliana kuwa Ali ibn Abi Talib kuwa khalifa. Na pindi Ali alipouawa na makhawarij, akatawala mwanaye ambaye ni Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum, akawa ndiye alikuja kukamilisha miaka ya ukhalifa ambayo aliitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa hilo insha Allah nitaleta hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alladhi akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa hassanahu al-Allamah al-Albani fi as-Sahiha wa Shaykh Muqbil al-Wadi'i fi as-Sahih al-Musnad من طريق عن سعيد ابن جهمان عن سفينة قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. قد كحديثه ينبغي قائم بن زيش الشيخ الألبان, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukhalifa baada yangu ni miaka 30. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria kuwa ukhalifa baada yake ni miaka 30. Na ni kweli ukihesabia miaka ambayo walitawala hawa makhalifa ni miaka 30, kama qala sharih at-tahawiyya, wa kanat khilafatu Abi Bakr as-Siddiq 2 years and 3 months. Ukhalifa wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ilikuwa ni miaka 2 years and 3 months. Ndio alitawala Abu Bakr as-Siddiq رضي الله تعالى عنه مياكا ميويلي نا ميزي ميتاتو وخلافة عمر عشر سنين ونصفا لو خليفة وعمر ابن الخطاب اليتوالى مياكا ميكومي نانوسو يعني مياكا ميكومي نميزي ميسيتا نجيو اليتوالى عمر وخلافة عثمان اثنتي عشر سنة اليتوالى عثمان مياكا كومي نميويني وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشهر نفلي فيلي وخليفة وعلي اليتوالى ميزي مين أو مياكا مين نميزي ميتيسا وخلافة الحسن ستة أشهر نا فيلي الحسن أكتوالى ميزي ميسيتا ويوكي تزامى قوله فازايا باتكانا كتكا شرط الطحاوية وقراصة ميتان واربعين تانو هو أبو بكر الصديق كتوالى مياكا ميويلي نميزي ميتاتو عمر ابن الخطاب أكتوالى مياكا ميكومي نانوسو عثمان ابن عفان أكتوالى مياكا كومي نميويلي علي ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب أكتوالى مياكا ميني نميزي تيسا حسن ابن علي أكتوالى ميزي سيتا وكي حسابه متجكوتا تياري كما لفصيما صلى الله عليه وسلم وخليفة بعد يانغو نمياكا ثلاثيني وكي حسابه مياكا هي أمبو متوالا هاو اللي يكون هي يومياكا ثلاثيني وقال القاضي وقال القاضي عياد لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر التي بويع فيها الحسن ابن علي أنا سيما القاضي عياد رحمة الله تعالى عليه هيكوا مياك ثلاثين يا مخليفة isipokuwa hiyo miaka 30 waliotawala ni makhalifa wangapi wanne na miezi mingapi lam yakun fi 30 sana illa al-khulafa'ur rashidun al-arba'a katika miaka hiyo 30 hakuna waliotawala isipokuwa ni makhalifa wanne والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي نا ميزي أمبايو أميبيو بيع ناني الحسن بن علي كوي أكي شنغوزا ميزي هي نمياكا هي أمبايو ما خليفة ولتوالى نسوسوا نمياكا ثلاثين كما تلفونا قد كشرت الطحاوية نقوله يا عياد يا فتكالا قد كشرت النووي على صحيح مسلم كتاب 12 ukurasa wa 201 huyo ukichunguza zote hizi za sheria kwamba makhalifa ambao mtume aliwataja akasema watatawala baada yangu makhalifa miaka 30 ni ukichunguza na kauli hizi za wachuoni utakuta ni Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali baada ya Ali kuuliwa akatawazwa mwanaye Hassan miezi misita peke yake akawa amekamilisha miaka 30 ya ukhalifa kwa hiyo makhalifa ambao wamekusudiwa katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ni makhalifa wanne ambao ni Abu Bakar Umar, Uthman na Ali. Hawa ndio makhalifa ambao Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amekusudia. Na yoyote ambaye anayezungumza kinyume cha haya, yakulu Sheikhul Islam, fahuwa adhallu min himari ahli, ni mpotovu kuliko hata punda. Wallahu ta'ala a'lam.